بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في استراحة جار الله بمكة المكرمة يوم السبت 6 ذي القعدة 38,400 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يرحب بيت آل جار الله بيت الجود والكرم أهل النبل والوفاء بفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن يحيى الحدادي حفظه الله وبهذا الحضور الطيب، ويشاركهم في هذا الترحيب أعضاء دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ثانيا أبلغكم سلام شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الرئيس الفخري والمشرف والمتابع لسير وبرنامج دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي في النسخة أو في السنة 17. نسأل الله أن يكتب له الأجر وأن يثبته وإيانا وإياكم على الإسلام والسنة. ثالثا نشكر الأخ الكبير والقدير خالد باقيس على جهوده العظيمة في نقل دروس محاضرات وندوات وخطب المشايخ السلفيين عبر إذاعة ميراث الأنبياء، وكذلك عبر مكتبة ميراث الأنبياء بجدة والتي أصبحت وقف لله عز وجل. أسأل الله أن يكتب لنا وله ولكم الأجر والثواب. رابعا سرنا والله حضوركم جميعا، وسرنا حضور فضيلة الشيخ صالح الجيلاني حفظه الله. أسأل الله أن يبارك في الجميع. والآن مع فضيلة الشيخ علي بن يحيى في كلمة توجيهية، ثم بعد الكلمة إن شاء الله نعرض بعض ما تيسر من الأسئلة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم بعد. وأنا بدوري أيضا أشكر الأخ حسن وإخوانه وأولاده على هذه الاستضافة لطلاب العلم كما هي عادتهم وشأنهم في كل عام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيما أعطاهم، وأن يتقبل منهم ما أنفقوا، وأن يخلف عليهم خلف خير، وأن يضاعف لهم الأجر والمثوبة. ولا شك أن الكرم حسن الضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق. ثم أشكر أخي الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني المشرف على دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب في مكة، وأسأل الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يوفق إخوانه القائمين معه على هذه الدورة المباركة التي نفع الله عز وجل بها خلقا كثيرا. ثم أشكركم جميعا على حضوركم، وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب الدعوات. أيها الإخوة في الله، كلمة أذكر فيها نفسي أولا ثم أذكركم ومن يستمع لهذه الكلمة بمعنى العبادة وشيء من ثمرات وآثار العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من وجودنا بعد العدم، ومن خلقنا بعد أن لم نكن، هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه الحكمة والغاية من خلقنا وإيجادنا. ونحن في هذه الدنيا في دار تكليف، من الناس من ينجح في هذا الاختبار، ومنهم من يسقط ويرسب ويخسر والعياذ بالله. فأما من أفرد الله عز وجل بالعبادة واتقاه وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه، فإنه فائز رابح سعيد مهتدٍ. وأما من عصى الله وأشرك مع الله آلهة أخرى فإنه خاسر الخسران الأكبر، وإن كان موحدا ولكنه مخل بما أمره الله عز وجل به، فضيع ما أمر وارتكب ما نهي عنه دون الشرك، فله نصيبه من الخسارة إن لم يعامله الله عز وجل بلطفه ويتجاوز عنه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعبادة أيها الإخوة في الله كما نعلم هي اسم جامع يجمع ماذا؟ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أو أعمال ظاهرة أو باطنة، كما هو التعريف المشهور من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فكل قول أحبه الله ورضيه، كل عمل أحبه الله ورضيه، أمر الله عز وجل به عبادة، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فإنه عبادة. وإذا كان عبادة فإنه لا يصرف إلا لله وحده، ومن صرف منها شيء لغير الله كان مشركا شركا أكبر، إذا مات عليه فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفر والعياذ بالله، وكان مصيره إلى جهنم خالدا مخلدا فيها، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا فرق في الحكم، أشرك مع الله سبحانه وتعالى صنما أو حيوانا، أو أشرك مع الله عز وجل ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فالعبادة حق خالص لله لا يشاركه في استحقاقها أحد سواه كائنا من كان. ولهذا قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا به أيا كان من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو عموم في المشرك به. لا تشركوا بالله ملك، لا تشركوا بالله نبي، لا تشركوا بالله ولي، لا تشركوا بالله صنم، شجر، حجر، أيا كان. وأيضا نهي عن الشرك بأنواعه: شركا أكبر، شركا أصغر، شركا ظاهر، شركا خفي. فهذا فقوله شيئا يعم كل أنواع الشرك وصور الشرك وكل ما يشرك به مع الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه العبادة التي تقدم تعريفها لا تكون عبادة وعملا صالح يقرب من الله جل وعلا إلا بشرطين اثنين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن تقصد بعملك وجه الله، والشرط الثاني أن يكون عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني لا أحد أحسن، لا أحد أحسن من هذا، أسلم وجهه لله هذا شرط الإخلاص، وهو محسن هذا شرط المتابعة. فالعمل الذي لا تريد به وجه الله هذا مردود عليك، والعمل الذي لا يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عمل مردود عليك. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما يكفي الإخلاص لله وحده وما تكفي المتابعة في ظاهر العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من اجتماع الأمرين جميعا. عمل ليس فيه إخلاص مردود. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وعمل لا يكون موافق لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، ولو كانت نيته حسنة، ولو كان مراده طيب، المراد الطيب القصد الحسن لا يكفي وحده. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على تطبيق هذه القاعدة، هذا الأصل، ولا عجب، فهم تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرر لهم بما أوحي إليه هذا الأصل. أحد الصحابة يوم العيد، عيد الأضحى، أراد أن يسارع إلى الخير وأن يسابق إلى الخير، فضحى قبل صلاة العيد، لا يريد من ذلك إلا الأجر والثواب، ما يريد معارضة الشرع ومخالفة الكتاب والسنة، لا، إنما يريد الخير، يريد المسارعة والمسابقة إلى الخير. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام عمله وقال: شاتك شات لحم، يعني ليست شات نسك، شات أضحية. لماذا؟ لأنها وقعت في غير ميقاتها الشرعي، ميقاتها الشرعي بعد صلاة العيد، فأداها قبل صلاة العيد فوقعت في غير محلها الصحيح. مثل شخص يريد يصلي المغرب صلى قبل غروب الشمس، صلاة مردودة عليه لأنها في غير ميقاتها. فنجد الصحابة في أسئلتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يسألون: ماذا نقول؟ كيف نفعل؟ يسألون عن العبادة حتى يؤدوها على الوجه الصحيح، لأنه تقرر عندهم أن هذا الدين دين اتباع وليس دين ابتداع، ليس دين اختراع، لأن الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما قال كل واحد يخترع العبادة التي يريد ما دام أن قصده حسن ومراده حسن، لا. فهذه عائشة مثلا رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول إذا أتيت المقابر؟ لأنها تعلم أن زيارة المقابر عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ماذا أقول؟ لم تفكر هي أن تخترع دعاء من عندها أو تحية من عندها أو شيء من عندها للمقابر، لا، إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ وما أتحدث الآن عن حكم زيارة النساء للقبور، لكن باختصار، إن مرت المرأة على المقبرة، على قبر، فإنها تدعو بما يدعو به الرجل، لكن كونها تزور هي بنفسها وتقصد زيارة القبر فمن مسائل الخلاف، والأرجح والأصح أن زيارة النساء للقبور ممنوعة. فالمهم أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هو يعلمهم ابتداء كيف يفعلون. فمثلا عندما أرسل معاذ إلى اليمن يدعو إلى الله، علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، كيف يدعو، ما هي الطريقة، ما هو الترتيب، ما هي الأولويات. ادعوهم أول التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، إلى آخره. علي بن أبي طالب يرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فيسأل الرسول: إلى أي شيء أدعوهم؟ لماذا؟ لأنه تقرر عندهم أن هذا الدين دين اتباع، يقف المسلم حيث وقف به النص، لا يتجاوز، لا يتعدى. فعلى المسلم أن يحرص في عباداته القولية، العملية، الفعلية، التركية، المالية، البدنية، الظاهرة، الباطنة، يحرص على أن تكون عباداته موافقة للشرع. وهذا الأمر يحتاج إلى بذل الجد والاجتهاد في تعلم العلم الشرعي، لأنه ما الذي شرعه الله وكيف شرعه الله وكيف أؤديه، هذا لا يمكن أن يدرك إلا عن طريق النقل، عن طريق التوقيف من قبل الشرع. فيجتهد المسلم في طلب العلم حتى يصحح عباداته، ويجتهد المسلم في تعليم غيره حتى يصحح عباداته. ثم إن العبد إذا قام بهذه العبادة كما شرع الله، جمع بين الإخلاص وبين المتابعة، أعطاه الله عز وجل من الخير العاجل والآجل الشيء الذي لا يخطر على البال ولا يمكن حصره ولا عده، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، وعد من آمن به وعمل عملا صالحا، وعده بخير الدنيا وخير الآخرة. فالحسنة، الحسنة حينما تعملها الله عز وجل يثيبك عليها نوعين من الثواب، يثيبك عليها نوعين من الثواب. النوع الأول الثواب العاجل، وهذا ثواب معجل للعبد في هذه الدنيا، ثم يوفيه كامل أجره وثوابه في الآخرة، يثيبه عليه ثواب عظيم لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقال عن إبراهيم: آتيناه أجره في الدنيا. وهذا ليس خاص بإبراهيم، فالمؤمن حينما يؤمن، حينما يعمل عمل صالح، فإن الله عز وجل يعجل له ثواب، يعجل له ثوابا على هذا العمل الصالح في دنيا. وأما توفية الأجر فإنما التوفية تكون يوم القيامة. والإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين استفاض في شرح هذه المسألة في آخر شرحه لخطاب عمر لأبي موسى الأشعري في موضوع القضاء، في نهاية الخطاب يعني تقريبا في منتصف المجلد الثاني. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومن لطفه وكرمه وجوده أنه يثيب العبد على الإيمان والعمل الصالح، يثيبه عليه في الدنيا ويثيب عليه في الآخرة. والتوفية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه التوفية الكاملة التامة. لكن في هذه الدنيا ثواب عاجل يكون فيه تثبيت للعبد، ويكون فيه ترغيب له في الثبات والاستمرار، وأيضا حينما يتابع الناس هذا الخير الذي يعطيه الله لمن آمن وعمل صالح، يكون هذا أيضا ترغيب له في أن يسلك هذا المسلك ويسير على هذا الصراط المستقيم. فمن ذلك مثلا لو نظرنا إلى سورة الطلاق نجد وعود عظيمة وعد الله بها من اتقاه. من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من أي شيء؟ ما قيد مخرج من كل كربة، من كل ضائقة، في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، بعد البعث والنشور، حتى تستقر في الجنة، الدار التي ليس فيها ضيق ولا كرب. هذا الوعد العظيم رتب على ماذا؟ رتب على التقوى التي هي تحقيق العبادة، تفعل ما أمرت به، وأعظم ذلك التوحيد، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وأعظم ذلك الشرك. انتهت الوعود عند هذا الحد؟ لا، قال سبحانه: ويرزقه من أين؟ من حيث لا يحتسب. ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. فوعدك بتفريج الكربات، وعدك بأن يسوق لك من الرزق ما يكفيك أو ما يغنيك من جهة ما كانت لك على بال. وقال فيها سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره، يعني العسير، ماذا؟ يجعل له يسرا. وهكذا أيضا ييسر الله عز وجل لك كل ما تحتاجه في دنياك، في آخرتك، في أمر دينك، في أمر دنياك. أهم شيء تحقق التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. تكفير السيئات و تعظيم الأجور والحسنات، وبهذا تكون من المفلحين الفائزين، لأن الميزان يوم القيامة كفتان: حسنات وسيئات. فإذا جئت وكفت سيئاتك ليس فيها سيئات قد كفرت، وكفت حسناتك فيها الأجور العظيمة، إذن ثقل ميزانك، وبالتالي كنت من أهل العيشة الرضية الراضية. ومما وعد الله عز وجل به أهل التقوى أن الله سبحانه وتعالى ينور بصائرهم فيرزقهم العلم النافع، ينور بصائرهم فيعطيهم من العلم، يوفقهم للتعلم للفهم، حتى يميز بين ما ينفع وما يضر، فيعمل بمقتضى مرضات الله عز وجل ويجتنب ما يسخطه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نور، بصيرة، هداية، علم، تفرقون به بين الشرك والتوحيد، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب التوفيق للعلم النافع وللعمل الصالح. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو جزء من تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا خصوص بعد عموم. طيب، اتقيت الله وقلت قولا سديد، ماذا لك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالصلاح ليس أمر راجع إلى عقلك وذكائك وعبقريتك ولا لنسبك ولا لمالك أو لجاهك، لا، هذا العمل الصالح هو توفيق من الله وكرامة من الله لعبده. وهذا يذكرنا بأمر أنه ما نغتر بما نحن عليه، هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا تغتر بعلمك مهما اتسع، ولا تغتر بعملك مهما عملت، لا تعجب بنفسك، بل عليك كلما ازددت علم، كلما ازددت توفيق لعمل صالح، أن يزيدك ذلك تواضع، وأن يزيدك خضوع لله جل وعلا وشدة لجأ إليه أن يتقبل منك وأن يثبتك. فلا تيأس من روح الله، ولا تأمن أيضا من مكر الله. إن يأست من رحمة الله هلكت، وإن أمنت من مكر الله أيضا هلكت. فالصلاح من الله جل وعلا، التوفيق للعلم النافع للعمل الصالح من الله، ومن أعظم أسبابه أن تتقي الله جل وعلا. فكلما تعلمت وعملت كلما زادك الله توفيق، وكلما أصلح الله قولك وعملك، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالحسنة الثانية ثواب من الله جل وعلا على الحسنة الأولى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن آثار الإيمان والعمل الصالح الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، حياة في الدنيا ولا في البرزخ؟ هل الحياة الطيبة المقصود بها في البرزخ ولا بعد البعث والنشور؟ ولا الجواب كل ما سبق؟ كل ما سبق. حياة طيبة في هذه الدنيا، وحياة طيبة بعد الموت في البرزخ، وحياة طيبة بعد البعث والنشور. ومن الحياة الطيبة أن يرزقك الله عز وجل الطمأنينة، وأن يرزقك الله جل وعلا القناعة، هذه من الحياة الطيبة. أن يرزقك الله عز وجل الرضا بما قضى الله عز وجل لك، لأن بعض الناس حينما يسمع أنه يحيى حياة طيبة أنه لا تمر به في هذه الحياة أي مصيبة ولا بلية، لا، ليس هذا معنى الحياة الطيبة. بل الحياة الطيبة أن تكون ممن إذا أعطاه الله شكر، وإذا ابتلاه الله صبر، وإذا أذنب استغفر. فليس معنى كون الإنسان مؤمن إنه ما يصاب بأي نوع من أنواع الابتلاء، لا، يبتلى في نفسه، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى بما شاء الله عز وجل من أنواع الابتلاءات. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم. فالابتلاء سنة ماضية، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، يبتليهم بالخير يبتليهم بالشر. وسادات الأولياء والعزم من الرسل تعرضوا في هذه الدنيا لأنواع من الابتلاءات، حتى إن منهم من قتل، من الأنبياء من قتل، منهم من طرد من أرضه ودياره، منهم من ابتلي بالمرض، منهم من ابتلي بموت أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه؟ ويكفيك في هذا محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة الله من خلقه، ابتلي بأذى المشركين في مكة، وابتلي بأخرج من أرضه وداره عليه الصلاة والسلام، وابتلي بأنواع من المصائب كالمرض، فيوعك كما يوعك رجلان منا، يضاعف عليه ألم المرض حتى يضاعف له الأجر والثواب. وابتلي في أولاده وأهله، من زوجاته ماتت في حياته خديجة أحب نسائه إليه، زينب بنت خزيمة المسمى بأم المساكين مكثت عنده 3 أشهر ثم ماتت أو نحو 3 أشهر. وابتلي بفقد أولاده القاسم وعبد الله وإبراهيم، وابتلي بموت بناته زينب ورقية وأم كلثوم، ما عاشت بعده إلا فاطمة 6 أشهر ثم لحقت به. أيضا من أهل بيته قتل حمزة معه قتلة شنيعة في غزوة أحد، وهو عمه وأخوه من الرضاع رضي الله عنه وأرضاه. وابتلي أيضا بقلة ذات اليد في مراحل كثيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، حتى يمر الشهر والشهر الذي بعده ولا يوقد في أبيات آل محمد عليه الصلاة والسلام نار، لا يشربون إلا الماء ولا يأكلون إلا التمر 2 شهر. ويأتي السائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو السائلة ويبحث في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام فلا توجد إلا تمرة إلا تمرة. فليس معنى هذا الوعد من الله جل وعلا أن العبد المؤمن لا يبتلى بحصول مكروه أو فوات محبوب، لا، إنما القصد من هذه الحياة الطيبة أن الله عز وجل يفرغ على قلب عبده الإيمان الصبر والرضا والطمانينة والتوفيق للتمشي مع شرع الله في كل الحالات التي يمر بها، مر بنعماء شكر، مر بضراء صبر، زلت به القدم أناب وتاب واستغفر، فهو في كل أحواله إلى خير وعلى خير، كما في حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن ثمرات والآثار الحميدة لتقوى الله جل وعلا وحفظ حدوده والقيام بها أن الله عز وجل يحفظ العبد من فتنتي الشهوات والشبهات. تذكرون حديث ابن عباس لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة وقال له فيما قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. خلونا عند الجملة الأولى، احفظ الله يحفظك، كيف يعني العبد يحفظ الله؟ كيف يحفظ العبد ربه؟ بمعنى أن يحفظ حدود الله، أمر بأمر يفعله، إن كان واجب أدى حتما، وإن كان استحبابا حرص عليه وبادر إليه استكثار في الخير، وإذا نهاه الله عز وجل انتهى عنه، إن كان نهي تحريم اجتنبه وابتعد عنه حتما، وإن كان هذا النهي للكراهة فهو أيضا يجتنب، لأنه يعلم أن الشيء المكروه بكرة يجر إلى التهاون بالحرام. فإذا حفظ العبد ربه بهذا المعنى فالله سبحانه وتعالى يحفظه مما يضره من فتنتي الشهوات وفتنة الشبهات، فيوفق للتوحيد، يوفق للزوم السنة، يوفق لاجتناب البدعة، ويوفقه أيضا لترك المعاصي الشهوانية، سواء كانت الشهوة شهوة انتقام وعدوان كالقتل والضرب والسرقة والسلب ونحو ذلك، أو كانت هذه الشهوة شهوة فيما يتعلق بالرغبات كالزنا والنظر إلى ما حرم الله والعلاقات المحرمة بشكل عام وشهوة المال إلى غير ذلك. فيحفظ الله عز وجل عبده من هاتين الفتنتين. وتذكرون حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، ها ما الذي يفوز به العبد ويظفر به العبد؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في سمعه، يوفقه في بصره، يوفقه في جوارحه، فيستعمل في طاعته، يوفق للعمل الصالح ويجنب العمل السيء. وليس معنى ذلك أن هذا العبد يكون معصوم، لا، كل بني آدم خطاء، لكن إذا أخطأ وفق لما يمحو هذا الخطأ، فيتبع السيئة الحسنة التي تمحوها، ثم يفتح عليه أبواب فضله: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذه كلها ثمرات وفوائد من فوائد الإيمان والعمل الصالح. كذلك إذا كان المجتمع مجتمع مستقيم على الطاعة، فالله سبحانه وتعالى ينزل على هذا المجتمع الخيرات العامة، مثل ما أن الحسنة لها ثمرات خاصة بالشخص الذي يقوم بها، فكذلك أيضا للطاعة والعمل الصالح والإيمان والاستقامة الفوائد العامة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، فتح عليهم الخزائن العلوية والسفلية، وهذا للأمة بشكل عام، لأهل البلد بشكل عام. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وتذكرون في سورة نوح لما دعا نوح قومه، كان من أساليب الترغيب التي يرغبهم فيها في التوحيد أن يذكر لهم بعض الفوائد والثمرات العاجلة للإيمان والتوحيد والعمل الصالح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأعظم ما يطالبون به الاستغفار من أي شيء؟ الاستغفار من الشرك، لأنه ما يقبل منهم عمل إلا بعد التوحيد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني إذا استغفرتم، إذا وحدتم، إذا رجعتم إلى الله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خيرات لا تعد ولا تحصى، في النفس، في المال، في الولد، في الرزق، في كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على الطريق المستقيم، على الكتاب، على السنة، لأسقيناهم ماء غدقا. فهذه أيضا بعض الثمار الحميدة للإيمان والعمل الصالح. الموضوع طويل جدا، لكن هذا جزء منه، وما كان هذا الموضوع يعني على بال، فإذا حصل شيء من الخلل النقص فأستغفر الله وأتوب إليه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من المتقين ظاهرا وباطنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والأسئلة كثيرة جدا، ونختار منها ما تيسر، وإن شاء الله في المسجد نكمل بإذن مولانا. هو في المسجد يحيلكم على اللقاء، وفي اللقاء يحيلكم على المسجد، وحيلكم على الشيخ، وحيلكم على الشيخ. وبالمناسبة يعني الشيخ أحمد حريص على طرح الأسئلة في المسجد، فحريص على طرح الأسئلة هنا، ولكن أنا ماني حريص على الأسئلة. ليش؟ الحمد لله أهل العلم وأهل الفتوى ومشايخنا كثير، نسأل الله أن يبارك فيهم، وأحسن ما نرجع إليهم أنا وأولكم. جزاك الله خير. عندنا أسئلة نرجع لمشايخنا، الحمد لله موجود أسن وأكبر وأرسخ علم وأتقى وأقرب إن شاء الله للتسديد للصواب. أنا مجرد يعني طويل بعلم، أحضر لي كلمتين وألقي منها ما تيسر. ف يعني قصدي من هذا لا تلوم الشيخ أحمد أو يقول بعضكم أنه ما يعرض الأسئلة أو كذا، لا، أنا الذي أحاول أن أصرفها قدر الإمكان، لكن عادي إذا ابتلينا شكوى على الله. جزاكم الله خيرا، والسلف يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. ونستفيد منكم الله يحفظكم. يقول السائل نريد منكم تفضلا شرح بيان مراحل هجر الزوجة، وهل إذا تكرر نفس الخطأ يكرر الهجر، وهل تعطي حق الفراش أو تعطى حق الفراش إذا طلبته أثناء الهجر؟ ترى احنا في إجازة الحين لا تسوي مشاكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا قبل الجواب على هذا السؤال، الله عز وجل أمر الزوجين بالعشرة بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة مفاعلة يعني من طرفين، فالرجل يعاشر زوجته بالمعروف والزوجة تعاشر زوجها أيضا بالمعروف، والمعروف يعني أن يقوم كل واحد بالواجب الذي عليه تجاه الزوج. المرأة عليها واجبات تقوم بها، والرجل عليه واجبات يقوم بها. ثم أيضا من العشرة بالمعروف أن يحصل التغاضي، يتغاضى الزوج عن بعض الذي له وتتغاضى الزوجة عن بعض الذي لها، لأنه لا الزوج كامل ولا الزوجة كاملة، هذا عنده نقص هذه عندها نقص، لكن يجتهد كل منهم في الإحسان إلى زوجه. ثم حصل تقصير من الزوج تغض الزوجة الطرف، لا تستقصي وتطالب بكل حقها. حصل النقص من الزوجة أيضا يتغاضى الزوج، وهذا من الزوج مطلوب أكثر، لأن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فالمرأة أضعف من الرجل والعوج فيها أكثر من الرجل، فينبغي للرجل أن يكون حليم واسع الصدر، يتحمل ويتغاضى. ليس المقصود تغاضى عن شيء يغضب الله، لا ما نقول هذا، ليس هذا القصد، أو هي تتغاضى عن شيء فيه يغضب الله عز وجل، لا، ولكن عن الحقوق الخاصة التي لك والحقوق الخاصة التي لها. فالذي يطلب الحق 100% لن يناله، لا من الرجل ولا من المرأة. فهذه النصيحة التي أنصح بها كل زوجين قبل ما أجيب على السؤال. ثم إن حصل خلل من الزوجة كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يعني حصل الخلل من قبلها، هي ترفعت على الزوج، صارت تعصي الزوج، لا تجيبه إلى ما يطلب من حقوقه المشروعة، فإن حصل الخلل من جهتها فالله سبحانه وتعالى بين للزوج ماذا يفعل. قال سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا العلاج الأول، الموعظة يعني الكلام الطيب الذي تذكرها فيه بأنه هذا الشيء الذي تعمل غلط، وأن حقها عليه كذا وكذا، وإن الواجب عليها كذا وكذا، لأن الله يقول كذا، لأن الرسول كذا، يذكرها بعواقب التمادي في هذا الخلل في الحياة الزوجية، ممكن يؤدي إلى طلاق، وما الذي يحصل بعد الطلاق، ما الذي سيحصل للأولاد، للذرية، للأبناء، للبنات، للبيت، فيذكرها بهذه الأشياء لعلها تستيقظ وتراجع نفسها وتحاسب نفسها وتعدل من أخلاقها. فإذا الموعظة تشمل التذكير بالواجب الشرعي عليها، التذكير بما وعد الله به الزوجة إذا قامت بالحقوق التي عليها لزوجها من الثواب والأجر والوعد بالجنة، ويذكرها أيضا بالمحاسن العاجلة التي ترتب على العشرة بالمعروف، وبالمفاسد العاجلة في الدنيا التي ترتب على سوء العشرة. لعل هذا الكلام، هذا الأسلوب يعدل الوضع إن شاء الله. ما نفع الوعظ؟ قال الله عز وجل اهجروهن في المضاجع، يعني يكون الهجر في نفس الفراش، ما ينام في غرفة أخرى، ما ينام في بيت آخر، لا، يهجرها وهو معها على الفراش، يعطيها ظهره، يعطيها ظهره حتى تعتدل. أما قضية أنه يجامعها إذا طلبت وهو في الهجر، ما صار هذا علاج، هذا ما صار علاج، فهو يعني يعالج المشكلة، فإذا انتقل إلى الهجر يعالج المشكلة بالهجر حتى لعلها ترتدع وترعوي وتستقيم. وهذا الهجر ليس له حد، يعني ما نقول أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهر، واعتزل في علية له غرفة عالية جلس فيها شهر حتى انتهى 29 يوم ثم نزل. فالمقصود أنه هذا الهجر المقصود به الإصلاح. فإذا كان ترى من أنك إذا هجرت زوجتك حصل المطلوب الحمد لله، هذا المراد. فإذا لم ينفع الهجر تلجأ إلى علاج أشد وهو الضرب. قال واضربوهن واضربوهن، ولكن هذا الضرب مقيد بالقيود الشرعية. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل أن في رجال يضربون نساءهم قال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، يعني من الضرب، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فكون الزوج يعني يضرب زوجته هذه ما هي خصلة محمودة، إنما يجعلها آخر العلاج. وإذا ضرب يضرب بما دلت عليه النصوص الشرعية، ضرب يراد به التخويف، ضرب يراد به التأديب، ضرب يراد منه يعني إدخال الرهبة والهيبة في قلبها لزوجها، ليس المقصود من هذا الضرب التعذيب. ولهذا قالوا يشترط فيه أنه ما يجرح الجلد، ما يكسر عظم، ليس ضرب تعذيب. فإذا سلك هذه المسالك كلها وما نفع، هنا يحتاج الأمر إلى تدخل من خارج الأسرة، من خارج البيت، حكم من أهله، حكما من أهله، وما حكم به الحكمان نافذ. يشترط أن يكون الحكمان يعني أهل علم وخبرة بمجال الإصلاح، يعرفون كيف يصلحون، يعرفون إيش الواجب على المرأة، إيش الواجب على الرجل، يميزون من صاحب الحق من صاحب الغلط حتى يمكنهم التدخل السليم. وما حكم به ينفذ، حكم بالفراق يفرق بينهم، حكموا بغير ذلك ينفذ. واصلوا. طيب كم لي من الوقت عشان. طيب فهذا المقصود، هذا المقصود في المسالك التي يسلكها الرجل في استصلاح زوجته. إذن نعود مرة أخرى، يعني العناية بحسن العشرة، التغاضي عن بعض الحق الذي لك، ثم بعد ذلك إن حصل الخلل فتبدأ بالموعظة الحسنة، تترقى بعد ذلك إلى الهجر، ممكن تلجأ إلى الضرب إذا ما في سبيل للضرب، ولكن ضرب غير مبرح، ما استطعت أن تحل الإشكالية بنفسك فتدخل رجل حكيم من أهلك، رجل حكيم من أهلها، وما حكم بها به فينفذ عليكما. نعم. يقول السائل هل من فكرة وبيان عن المنهج الخفي الذي يستخدمه أهل الهوى في إضلال الناس؟ المنهج الخفي، في عام تقريبا 1426 للهجرة التقيت ببعض الإخوة، أحد الإخوة جزاه الله خير، فكان أول ما طرق سمعي المنهج الخفي من هذا الأخ وفقه الله وسدده، وكان قد جمع مذكرة جيدة مشتملة على جملة من العناصر التي يوضح فيها ويبين فيها أسلوب الجماعات المنحرفة في إخراج الشباب على وجه الخصوص من سعة السنة إلى ضيق الحزبية والبدعة والجماعات الضالة المنحرفة. وبالإمكان يعني الشخص إذا تأمل سيدرك بعض هذه المناهج الخفية، يعني الأسلوب غير المباشر، الأسلوب غير المباشر. وهذا الشيء نحن نتعامل به في حياتنا اليومية، قد يمكن أنت ما تدري أن هذا أسلوب أو منهج خفي. يعني مثلا لو أن أب قال لولده يا ولدي خذ، طلع بكة السجائر وأعطى، طلع سجارة ولعها بالكبريت بالنار ثم أعطى الولد قال له تفضل دخن يا ولدي، هذا أسلوب خفي ولا علني؟ هذا أسلوب واضح وجلي وظاهر. الأب الآن قاعد يفسد ولده ويضر ولده بأسلوب مباشر وصريح، يربيه وينشئه على التدخين. طيب هذا الأب إذا جلس مع أولاده رجل على رجل، طلع البكت ولع سجارة ويدخن قدامه، ما قال لهم دخن. طيب هو الآن إيش يسوي قاعد؟ هو الآن يربيهم على التدخين، لكن بأسلوب إيش؟ بأسلوب خفي، يعني هو ما تكلم، ما قال لهم دخنوا، لكن كونه هو يدخن أمامهم معنات أنه ينشأ الابن ويشوف الله أبوه الذي هو قدوة في نظر الإذن، إن أبوه يدخن، إذن التدخين إيش فيه؟ عادة جيدة، ويبدأ هو بكرة يدخن من أمام أبيه ولا من وراء أبيه. فهذا نموذج، هذا نموذج للمنهج الخفي، هذا مثال يعني يوضح لك الفكرة، واضح ولا لا؟ طيب، الجماعات تستخدم الأسلوبين جميعا، الأسلوب العنلي العلني الصريح في التجنيد، وأيضا الأسلوب الخفي في التجنيد والإضلال. الجمعة القريبة هذا اللي متى؟ أمس أو قبل أمس؟ أمس. طيب، صليت في جامع أحد الجوامع هنا في مكة، الخطيب ألقى خطبة جيدة، ما عليه، خطبة في موضوع اجتماعي مفيد. الخطبة الثانية كانت كلها دعاء من أول، يعني حمد الله وأثنى عليه والشهادتين، وبعدين دخل في الدعاء، دعا بماذا؟ اللهم عز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في بورما. بعدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره، ونزلنا صلينا. دعاء طيب ولا مو طيب؟ الدعاء اللي سمعناه زين ولا ما هو زين؟ دعاء جيد الذي سمعناه، نفس الدعاء المنطوق هذا دعاء جيد، واضح ولا لا؟ طيب، لكن إيش الرسالة الخفية التي وصلت بدون ما يتكلم؟ إن جنودنا ورجال أمننا هذولا ما هم مجاهدين يستحقون الدعاء، واضحة الفكرة؟ أي خلص. فلو صار كل الخطبة بالشكل هذا اللي يصلي الناس عندهم الجمعة ويسمعون الخطبة يدعون لمجاهدين حتى في بلاد ما ندري وينها في الخريطة. أنا والله مرة جاني واحد في المسجد وعنده كلمة، داعي رسمي، خلاص يتكلم، فبعد الكلمة أعطانا ربع ساعة في الدعاء، والدعاء هذا دعا فيه زي الرجال ذا اللي سمعنا دعاء وجاب مجاهدين في ديار والله ما أدري فين، لكن مجاهديننا جيوشنا رجال أمننا أبدا ما جاب طاريهم لا من قريب ولا من بعيد. خلص جاب يمشي، قلت له جلست، قلت الحين دعوت لي وصلت لفلبين ورحت لأدغال أفريقيا وما أدري وين، طيب وعيالنا وإخواننا ورجال أمننا، عيال الجماعة اللي قدامك الحين في المسجد يمكن 10-12 واحد من جماعة المسجد عيالهم في الجبهات، ولا هم من رجال الأمن؟ هذول ما يستحقون منك دعوة؟ حمر وجهه صفر وجهه قال والله معلش نسيت راح من بعد. لا، هذه تربيتك أصلا، أنك ما تنظر لرجال الأمن أنهم أصلا من أهل الجهاد، ولا تنظر لهذه الأعمال التي تقوم بها قوات الأمن الخاصة في مواجهة الإرهابيين أنه جهاد، ولا الذين يدافعون حدودنا أنه جهاد. يعني واحد داعية يروح للجبهة ويخاطب الجنود في الجبهة، أنا أعرف أنه فيه منكم ناس يغازلون وناس يفعلون فواحش وناس، أنا أعرف أنكم فيه منكم يسوون كذا، هل هذا الآن داعية جاء يخاطب مجاهدين؟ لا، يعني هذا الداعية شله وحطه مثلا في أفغانستان، قل نبغى كلمة للمجاهدين في أفغانستان، يا رجل أظنه بيدخل بينظر إليهم كأنه قدامه أبو بكر وعمر وخالد بن الوليد، صح ولا لا؟ إيه، لكن لما يجي الأمر عند رجال أمننا وجيشنا لا، ينظرهم مجموعة من الفسقة والفجر، بدل ما يرفع معنوياتهم ويثبتهم ويدعمهم، لا، يقول مثلكم مثل الحوثي، إذا مثلكم مثل إيه؟ مثل الحوثي. سبحان الله، تجعل الموحد المؤمن السلفي السني تجعله مثل الرافض الخبيث اللي يدعو غير الله ويسب الصحابة، كيف يحكم هذا الرجل؟ فالمقصود أنه هذه من المناهج الخفية. الموضوع طبعا طويل ما يمكن استفاءه، لكن هذه إشارة نكتب هذا القدر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.